الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا درس جديد في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. نعم. قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم، ذكر الإمام رحمه الله هذا الباب في باب احترام أسماء الله عز وجل، وهذا من الأبواب التي ظل فيها كثير من الناس، فمنهم الفلاسفة ومن تأثر بهم ممن يسمون الله عز وجل بالعلة الفاعلة أو غيرها من الأسماء التي لم يرد فيها نص، ولا وحتى يعني كان من إلحاد الجبائي أنه كان يسمي الله عز وجل بالعاقل وغيرها من الأسماء التي يرى أن العقل يدل عليها. ومن أهل السنة من ذهب إلى الاشتقاق، ومذهب ومأخذه غير مأخذ الجبائي، الاشتقاق مرجعه إلى النصوص، بحيث أن إذا جاء فعل لله عز وجل في نص من النصوص وكان هذا الفعل لا يحتمل إلا كمالا يشتق لله عز وجل اسم منه، كما اشتقوا اسم المنعم واسم الجليل وغيرها من الأسماء التي لم يصح فيها خبر. فذكر هذا الحديث عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. وذكره الدارقطني في الإلزامات ملزما أصحاب الصحيح بتخريجه. النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يسمى هذا الرجل أبو الحكم، لأن الله عز وجل إليه الحكم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن نظير هذا بل أشنع من هذا ما حصل عند بعض متأخري الأعراب، أنهم يجعلون لأنفسهم شرعا يتحاكمون إليه ويسمونه باسمه: شرع الرفاقة، شرع القحطان، شرع العجمان، وهكذا. ومثله ما يوجد اليوم في الدساتير الوضعية، وأنه يسمى الرجل في هذا المجلس يسمى مشرعا، وكاتب الدستور يسمى مشرعا، وتسمى هذه المجالس مجالس تشريعية هكذا بهذا اللفظ، وهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، بل الحقيقة هذا من التنديد، يسمونه مشرع ويسمون تشريع. وحتى أن بعضهم من المحاكاة الواقحة يقول: أتلو هذه المادة من الدستور، ويسمون الرجل الخبير بالدستور فقيها دستوريا. كل هذا من المحاكاة الواقحة لشرع الله عز وجل، وتصدر بعض العبارات مثل: تضين الدستور بيننا حكما، وغيرها من العبارات الخطيرة جدا على عقيدة المرء المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اسمه أبو الحكم، فنهاه وغير اسمه، فكيف لو رأى صلوات الله وسلامه عليه ما يقع اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رجل: ما شاء الله وشئت، يقول: جعلت لله ندا، وذاك يقول: من يعصيهما. فكيف لو رأى من يقول مشرع ومجلس تشريعي وفقيه دستوري والمرجع إلى الدستور، والدستور هو الحكم، والدستور وبناء على حكم الدستور سيتم التعامل مع كل ما كذا وكذا وكذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. غير سيأتي لها باب، هذه سيأتي لها باب خاص. فأسماء الله عز وجل تحترم، وأسماء الله عز وجل على أقسام، منها ما لا يسمى به الله عز وجل كالرحمن وحتى القيوم، وذكروا أيضا بعضهم ذكر الصمد، ومنها أسماء يسمى بها المخلوق، ولكن يعني الله عز وجل له الكمال المطلق كالرحيم الرؤوف بالمؤمنين رؤوف الرحيم الحليم العليم كما هو، ولكن ليس الحليم كالحليم وليس العليم كالعليم، ولكن لا يقال أن العلاقة بين الاثنين اشتراك لفظي، فلفظة اشتراك لفظي هذا تجهم، فالاشتراك اللفظي معناه أنه لا توجد أي علاقة، كقولك المشتري المبتاع والمشتري الكوكب، وإنما العلاقة التي بينهما تواطؤ، هنا قدر مشترك، وهذا واضح من النصوص، يحبهم ويحبونه، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذه كلها تدل على أن العلاقة تواطؤ لا اشتراك لفظي كما يقول بعضهم، فالاشتراك اللفظي كقولك عين الماء والعين الجاسوس، فقط اللفظ هو الذي يعني متفق، والحقائق لا يوجد بينها أي علاقة، وليس هذا هو المقصود ها هنا، بل إن ما في المخلوق من رحمة وما في من رأفة وغيرها من آثار رحمة الله عز وجل، ودليل حديث إن لله 100 رحمة فرحمة أنزلها يتراحم بها الخلق، فدليل الرحمة التي بين الخلق، وهذا من أدلة أن الأمر ليس اشتراكا لفظيا فقط بل هو الأمر تواطؤ. وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره عن الأعمش بسند يعني فيه جهالة في تفسير قول الله عز وجل وذر الذين يلحدون في أسماءه قال يسمون الله بغير أسمائه، وأيضا من الإلحاد تسمية المخلوق باسم الخالق. تسمية المخلوق وكذا يعني يذكر عن مسيلمة أنه سمى نفسه رحمن اليمامة، ومنهم من يسمي نفسه ملك الملوك، ومنهم من يسمي نفسه، وهذه حتى في الباب السابق يعني لفظ قاضي القضاة. ومع الأسف الذهبي في السير لما ترجم لذلك الرجل المتهم في دينه وحديثه الذي اسمه يحيى بن أكثم فقال قاضي القضاة، وهذا اللفظ الله المستعان يعني تقدم معنا ما فيه، وهذا يعني أيضا مما يسجل على الذهبي في باب توحيد الألوهية مع ما سجل عليه من مسألة شد الرحال والتوسل ودعاء الله عند قبور الصالحين وغيرها. إيه وسبحان الله، وهذا يدل على أن الإنسان وإن كانت نيته صحيحة لابد أن يصلح لفظه، فلا يظن أن الصحابة إذا قالوا في هذا الرجل أبو الحكم يقصدون أنه يعني يشرع مع الله عز وجل وأنه كذا وكذا، ولكن وحتى ذاك الصحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فالشرع جاء بتصحيح الألفاظ وتصحيح المقاصد، فلا يصحح قول خاطئ بأنه قائله أراد الحق أو أراد الصواب، بل إنه يبين له ما في هذا اللفظ من خطورة على المعتقد، وما فيه من سد الذريعة، وما فيه يعني من التذرع إلى إبطال التوحيد أو إنقاصه. نعم فيه مسائل. قال فيه احترام صفات الله وأسمائه بكلام لم يقصد معناه، ولو لم يقصد معناه احترام أسماء الله وصفاته، نعم احترامها، فلا يتكلم فيها بالجهل والضلال ولا بكلام الجهمية ولا بكلام المشبهة، وأيضا لا ينسب أسماء لله وصفات ليست يعني من كفر الرافضة هؤلاء الذي اليوم من الناس يريد المنازع في كفرهم، أنهم يسمون أئمتهم يقولون هم أسماء الله الحسنى وهم كذا ولهم أسماء الله الحسنى، يعني يصلح تقول علي المتكبر لأن له أسماء الله الحسنى، انظر حماقة، فهؤلاء الكفرة يعني أيضا لهم إلحاد عظيم في أسماء الله وصفاته. نعم. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر من الكل. إيه هذا هو الأفضل كما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا لازما، فإن أبا بكر اسمه عبد الله بن عثمان كان يكنى أبو بكر ولا بكر عنده، وكذلك عمر كان يكنى أبا حفص ولا حفص عنده، فهذا أمر ليس لازما في أمر الكنية، ليس لازما، ولكن هذا هو الأفضل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم اختار ذلك لأبي شريح رضي الله عنه. باب من نزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. طيب هذا نعم. وقول الله تعالى أقرأ. وقول الله تعالى وإن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. عن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه قراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره ووجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. هذا في الحقيقة خبر عظيم وحكم جليل ومهم جدا في مسائل التكفير التي يعني كثر فيها الكلام هذه الأيام. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله والقرآن والرسول. مجرد الهزل بهذا وإن كان هذا الهازل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكون كافرا خارجا عن الملة خارجا عن الإسلام مسوغا تكفيره. ويلاحظ هنا أمر أن هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة الفاجرة لم يكونوا يعلمون أن هذا الأمر كفر، بل كانوا يظنون أن قولهم له في حال الخوض واللعب يدرأ عنهم العقوبة والحكم، ومع ذلك هو هذا من أخبار التفسير حين راح نتكلم على إسناده الآن. طيب ونتكلم على مسألة في مسألة قواعد التفسير والأخبار الواردة في الباب. فالقاعدة التي يذكرها بعض الناس في الكلام على مسألة إقامة الحجة أنه ينبغي أن يعلم الواقع في الكفر أن هذا الفعل كفر، هذا ليس من كلام أهل السنة، وإنما فقط يكفي أن يعلم أن هذا الفعل محرم، هذا فقط هو الكافي في الحكم على الفعل بأنه كفر، على الفاعل بأنه واقع في الكفر الأكبر. والدليل عندنا هذا، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الخبر. ومن هذا يتبين لك غلط الجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته. إذا الإنسان لو تكلم بالكفر وإن كان في الباطن غير معتقد تكلم في الكفر مختارا، وإن كان في الباطن غير معتقد يكون كافرا. وهذا باب واسع، والفقه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف، كما أنه يوجب المحبة والتعظيم واقتضاءه. إذ أن الكفر ليس فقط هو التصديق التكذيب حتى نقول لابد أن يعلم أن هذا الفعل كفر ويجحد أنه كفر، بل إن الإيمان تعظيم ومحبة، فإذا فعل فعلا ينافي التعظيم والمحبة يناقضها صار بذلك كافرا. ومن هذا تعلم خطأ بعض الناس إذا جاء يتكلم في مسألة عذر بالجهل، فيأتي مثلا ويذكر حديث حاطب، يقحف حديث حاطب إقحاما في المسألة ولا علاقة له بالمسألة، فيقول أن حاطبا عذر لأنه كان جاهلا وفعله بالأساس كفر. وهذا الكلام حقيقة لا تدري هو بكلام الحرورية أشبه أم بكلام الخوارج أشبه. إيه الخوارج يعني إيه أو المرجع، لأنه هذا الكلام الحرورية أشبه وكلام المرجع أشبه، هم يعني هذا الكلام هو كلام خوارج من وجه وكلام مرجع من وجه آخر. أما كون كلامهم خوارج لأنه هذه معصية الجاسوسية، معصية اتفق أهل العلم على أنها ليست كفرا، وبوب البخاري باب الجاسوس المسلم واتفقوا أنه ما يقتل أصلا، إنما قال بذلك بعض أفراد مالكية متأخرين. وأحمد يسأل عن الجاسوس يقتل أم لا فيقول لا أدري، ولو كان مرتدا لما توقف فيه أحد أصلا. فكونك تأتي إلى معصية اتفقوا على أن، والشافعي يقول في الأم إذا كان من أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحق القتل فمن باب أولى من هو دونه، وفعله ليس بالكفر البين. طيب بعضهم يقول ها الشافعي قال ليس بالكفر البين، إذن يريد هو كفر خفي. طيب كفر خفي ويحكم أنه مطلقا ما يقتل؟ ذكر الطحاوي ذكر غيره، أصلا ما في أحد من السلف نقل عنه. لا هذا كذب، هذا كذب، هذا كذب كذب، هو قتله فقط. لا كذب، ما في أحد قال بكفره هكذا، هذا كذب، هذا اختراعات بعض الناس. زفر عاد على إرجاء ويبي يقول كفر الجاسوس، ما هو صحيح. هم فسروا القتل بالكفر من عند أنفسهم هكذا، الشهادة من عند أنفسهم، اعتبروا الجاسوسية إذا أفتى بقتله فهو يعتقد كفره، هكذا من عند أنفسهم. وإلا الجاسوسية ليست كفرا إجماعا. وهكذا يبوب البخاري باب الجاسوس المسلم ويذكر حديث حاطب، ويبوب أبو داود باب الجاسوس ويذكر حديث حاطب، واعتبروه ما اعتبروه حادثة عين كما هو قول محدث اليوم اخترعوا في هذه الأعصار أنها حادثة عين، اعتبروه حادثة عامة. وحتى الذين قالوا أنه يقتل استدلوا بقول عمر دعني أقتله يا رسول الله. وحتى من قال أنه يقتل لم يقل أحد أنه يقتل على جهة الحد، بل قال يقتل تعثيرا. ولو كان حد ما درئ الحد نهائيا عن أي إنسان، حتى البدري ما يدرى عنه الحد، الذين قذفوا عائشة من أهل بدر وقيم عليهم الحد. فهذا من جهة، من جهة أنه يعني يشبه كلام المرجئة أنهم اشترطوا في الرجل أنه يعلم أن الفعل كفر حتى يكفر، وهذا لا يقول بها للسنة. حاطب يعلم أن فعله معصية بدليل أنه استخفى عن الصحابة بذلك، وبدليل أنه اعتذر. فهذا الكلام فيه خلط من وجهين، لكن لا شك أنه من يتجسس للكفار لغير طمع دنيوي هذا يعني رغبة في ظهور دينهم، هذا لا شك أنه يكون كافرا بذلك. فالهازل وإن لم يعتقد في قلبه بقلبه، كان يطلق كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعتقدها، يقولها مزاحا أو في حق آيات الله عز وجل، هذا يكون كافرا باتفاق أهل العلم. وقد نقل اللالكائي الاتفاق على ذلك وغيره من أهل العلم. فبعض الناس يقول لك حتى يعتقد بقلبه حتى يعتقد، ما هو صحيح هذا القيد، ما هو صحيح ولا يجري على أصول أهل السنة. هؤلاء ما عقدت قلوبهم على هذا الأمر، ما عقدت نهائيا، بل كانوا يقولون نخوض ونلعب، يعني لسنا معتقدين صدق ما نقول. أما بالنسبة للكلام على الخبر من جهة صحته وضعفه، فيقول عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم، هو طريق زيد بن أسلم طريق ابن عمر حقيقة فقط وقع، لا حديث هذا الحديث اللي مع الحديث الباب. وأيضا يلاحظ أن عوف بن مالك لما سمع منه هذا الكلام ماذا قال للرجل؟ قال له مباشرة أنت منافق، هكذا بعينه قال له أنت منافق، وكلامه كان صوابا. ما الأصل الصحيح هذا الخبر؟ لا أبدا. وزيد بن أسلم وقتاد دخل حديث بعضهم في بعض، هو تقريبا هناك اتفاق من المفسرين أن الآية سبب نزولها هذا، لكنك إذا جمعت الأسانيد تجدها عامتها مراسيل، وهذا تنظر فيه في أسباب النزول. في باب التفسير دائما تجد المفسرين قد اتفقوا في كثير من الأحيان، تجدهم قد اتفقوا أن الآية الفلانية نزلت في كذا ولا تجد أحد له إسناد متصل، اتفاقهم هذا يرفع الخبر إلى درجة القبول. وإن كان الأمر لا يجري على قواعد المحدثين المحضة، مثلا هذه مراسيل قد تكون متفقة المخرج أو غير ذلك، لأنهم هذه هي عادتهم في التفسير أنهم يرسلون، لأن أسانيد في التفسير معروف. تجد هذا واضحا في قصة الغرانيق، مثلا في قول الله عز وجل كل الخائنين خصيمة وغيرها. نعم. قال فيه المسألة الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر، الثاني أن هذا هو تفسير الآية فيه من فعل ذلك كائنا من كان، الثالث الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله، الرابع الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، الخامسة الفرق أيه ما هو دائما يعفو عن الناس أو أعداء الله عز وجل، الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله أحد أئمة الدعوة النجدية سئل عن من يقول للفقيه أو العالم أو المطوع فقيه أو ويلم أو مطيويع، فأفتى بأنه يعني أنه كافر، كفر ينقل عن الملة، لأنه رأى أن هذا من الاستهزاء بالدين. طيب لا هذا وصل اللهم على محمد على الصحيح.